كاميرا ما أحد يقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في هذه الدورة التأسيسية في الدفعة الثامنة من برنامج غراس التخصصي بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مشاعل للخير، تحملون هم هذا الدين وتحملون هذا العلم الشريف إلى أرجاء المعمورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من العلماء العاملين الربانيين الذين يخدمون هذا الدين الشريف، ويستعملهم الله سبحانه وتعالى في نصرة دينه وكتابه والدفاع عن شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما علمتم هذه الدفعة ستبدأ بإذن الله بالبرنامج التأسيسي، التأسيس العلمي كما سميناه. وكان الهدف من إطلاق هذا التأسيس العلمي هو معالجة مشكلة ظاهرة وعويصة لا يدركها كثير من الطلبة، لكن المدرسين الذين ينشغلون بالتدريس العلمي يعرفونها ونحتاج إلى حل لها، وهي أن كثيراً من الطلبة يشرعون مباشرة في طلب العلوم الشرعية قبل أن يكون أو تتشكل لديهم التصورات عن طبيعة العلم الشرعي ومنطلقاته ومركزياته وأهدافه، وقبل أن تكون لديهم المهارات اللازمة من أجل معالجة هذه العلوم والنظر فيها، وقبل أن يكون أيضاً لديهم تصور عن طبيعة المادة العلمية التي تدرس، وإنما هو شيء سنح في الخاطر فأكب. هذه الطريقة أيها الكرام بعد تجربة طويلة في التدريس العلمي بحمد الله وجدت أنها تسبب مشكلة، أن الطالب هو يدخل مباشرة في النحو، يدخل مباشرة يريد أن يدرس أصول الفقه، يدخل مباشرة في البرامج العلمية، سواء البرامج العلمية المباشرة الوجاهية أو حتى عبر المنصات المنتشرة بحمد الله عبر العالم، يدخل مباشرة فأول ما يسمعه قال ابن آج الروم أو قال العمريطي أو قال فلان في العقيدة. والحقيقة أن هذا الطالب لا، ما زال يحتاج إلى مجموعة من المقدمات في حياته حتى يستبصر بهذا الطريق ويعرف كينونته ويعرف حقيقته، ثم بعد ذلك يقرر آلية المسير وكيف سيكون المسير وعلى أي نوع سأسير، لأن هذه المقدمات هي توجه البوصلة وتضبط الطريق. للأسف أن بعض طلاب العلم عندما تتكلم عن أهمية هذه المقدمات له يعتبرها من تحصيل الحاصل. يعني معقول يا شيخ أنا لا أتقن الحفظ حتى أخذ مهارة الحفظ؟ إيه معقول، نعم، بل أنني أزعم أن أكثر المنشغلين بالعلم اليوم في الوقت المعاصر لا يعرفون كيف يحفظون سواء القرآن أو الحديث أو المتون. هناك أخطاء كثيرة، لذلك لا ينتج عندنا كفاءات علمية. أنا أزعم أن كثيراً من طلاب العلم المنشغلين اليوم بعملية الفهم والتحليل والقراءة عندهم ضعف كبير كبير في معالجة كتب التراث، وهذا طبعاً له أسبابه. يعني هذا الضعف ليس يعني منصباً على الطالب نفسه هو السبب فيه، أحياناً النشأة العلمية في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا هي لا تسمح بتكوين هذه المهارات وهذه الإمكانيات التي تساعدني على طلب العلوم الشرعية بالشكل الصحيح. وهذا يعني من باب وضع النقاط على الحروف أن نعرف أسباب المشكلة. في بلادنا المدارس التي أنت تدرس فيها قليل جدا جدا من يركز على تنمية مهاراتك العلمية والمعرفية، سواء مهارة الحفظ أو مهارة الفهم والتحليل أو مهارة التلخيص أو التشجير أو الكتابة أو كيفية التواصل مع البيئات العلمية وهلم جرة. ولذلك نحن في العادة عندما كنا في المدارس كيف كان أنماط الدراسة لديكم؟ أن الطالب يبقى غائبا عن المادة طوال الفصل، فإذا جاء موعد الامتحان قرأ المادة سريعا هكذا، ثم اليوم الثاني يختبر وسرعان ما ينتهي الفصل وتتبخر المعلومات. لذلك لو سألتك الآن خاصة الإخوة الذين هم في الجامعات أو فوق الجامعات ومن يعملون، هل تتذكر شيئا من مادة الفيزياء أو الكيمياء التي أخذتها سابقا؟ وأنا أولكم أقول لكم هي ذكريات جميلة، لكننا نعرف أن الدراسة في الساعات الأخيرة هذه ليست دراسة علمية أبداً، وإنما هي دراسة لنيل الشهادة وتجاوز مرحلة دراسية. لكن هل يمكن أن تبني طالب علم حتى في العلوم الدنيوية؟ لا يمكن. فنحن نجتر في دراستنا الشرعية أخطاء الماضي في الدراسة المدرسية أو حتى الدراسة الجامعية، ونظن أنه يمكن تطبيق نفس الآلية ونفس الأفكار ونصبح طلاب علم شرعي، وهذا بعيد المنال، لا يمكن. ما دمت قررت أن تكون طالب علم شرعي أو تحب أن تكون طالب علم شرعي على مرتبة من المراتب، عليك أن تتعلم الآن ما هي الأنماط الصحيحة في التعلم، وأن تنسى الماضي تماماً الذي كنت فيه في المدرسة والجامعة. نحن أتينا هنا في التأسيس العلمي لننسى تلك الدراسة المبعثرة وتلك الطريقة الهزيلة في تحصيل العلم، ونبني منهجية صحيحة في تلقي العلم. هذه المنهجية نحن طريقة أو موضوعنا هو العلم الشرعي، لكن أزعم أنها ستفيدك حتى في العلوم الحياتية الأخرى، تدرس لغة عربية، تدرس علوم إنسانية، علوم تجريبية، هناك منهج للمعرفة، هناك منهج للعلم. قبل أن تشرع في العلم يجب أن تعرف كيف تتعلم، وهذا هو السؤال العريض الذي من أجله جاء التأسيس العلمي. قبل أن تقول لي ماذا أحفظ من المتون وماذا أدرس، علمني كيف أتعلم. علمني ماذا؟ كيف أتعلم، لأنني إذا عرفت كيف أتعلم بالشكل الصحيح أستطيع أن أمارس هذا النمط في حياتي. نعم ستحتاج إلى المشايخ والمعلمين، لكن سيكون بنائك العلمي بناء صحيح تشعر بثمرته. أعرف كثير من الطلاب في طريق طلب العلم منذ 10 سنوات وما زال يضيع ويتيه في المسائل الأساسية في العلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يتعلم ولا كيف يتعاطى مع الكتاب حفظاً أو فهماً أو تحليلاً أو تلخيصاً، كيف يسجل معلومة. في كثير من الدورات التي كنا يعني نعقدها أجد كثير من الإخوة عندما أمسك كتابه ويعلق عليه يعلق تعليقات ليست هي الأكثر أهمية، وينسى أن يعلق التعليقات ذات الأهمية. هو فقط يكتب لكن لا يعرف ماذا يكتب، وما الشيء المهم وما الشيء الثاني وما الشيء الأساسي. وهلما جرى لكثير من الإشكالات التي راقبناها في حياة طلاب العلم، مما تجعل من الواجب علينا كمدرسين للعلوم الشرعية أن نعود ما يسمى خطوة إلى الخلف. نعود خطوة إلى الخلف، لا، دعونا نرسم المنهج، منهج المعرفة. وكما قلت لك لا تقل لي والله أنا لا أعاني من مشاكل، أنت تعاني من ليست من مشكلة، مشاكل كثيرة، لكن المعلم في مرحلة ما من حياتك العلمية قد يكون أقدر على أن يعرف مشاكلك منك. يعني الثقة الزائدة أحياناً من الإنسان بنفسه أنني لا أحتاج مثل هذه الأنماط من الدورات، هذا خطأ إخواني. حتى اليوم في الدراسات الغربية وفي الجامعات الكبرى يدرسون منهج المعرفة قبل أن يدخلوا في المعرفة في الجامعات الكبرى. ولماذا فاقنا الغرب؟ سامحوني وندرس الواقع في كثير من العلوم التجريبية، لأنهم يهتمون ببناء المنهج، ببناء الخطة، ببناء الطريقة في التفكير، ثم بعد ذلك يعطيك المساحة لتفكر. أنت إذا كنت لا تملك وسائل التفكير، لو أعطيتك كل كتب اللغة أو أصول الفقه أو الفقه أو العقيدة ستفكر بشكل خاطئ أو لن تفهمها، وبالتالي تنقطع عن العلم. لماذا اليوم في واقعنا المعاصر نجد كثير من البدع، نجد كثير من أصحاب السوشيال ميديا أنصاف المتعلمين الذين يفتنون الناس بدينهم ويبرزون أنفسهم على أنهم منشغلون بالعلم وهم ضعاف تمام الضعف؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هؤلاء الذين يبرزون أمامكم على ساعة السوشيال ميديا ويعرف نفسه بأنه طالب علم وقرأ، هو قد يكون قرأ لا مشكلة عندي، لكنه لا يعرف كيف يقرأ، لا يعرف كيف يبني المعرفة، لا يعرف كيف تقرأ النصوص وتحلل وكيف تبنى المعلومات وتنسق، فيخرج بمعرفة مجتزأة، يخرج بمعرفة مغلوطة، وبالتالي يكون وبالا ومصيبة على أمته. نعم، من هنا تنشأ البدع، ومن هنا ينشأ أنصاف المتعلمين الذين نعاني منهم اليوم كثيرا كثيرا. فهنا إذن باختصار أتينا لنرتب الأوراق ونضع الحكاية من أولها، أتينا من الحكاية من أولها. لذلك كل ما لديك من تصورات عن العلوم الشرعية مسبقا أرجوك اليوم ضعه لي جانبا. كل ما شكلت في حياتك سابقا لا أقول عليك أن تمحوه، لا، إن شاء الله قد يكون فيه خير، لكن حتى نستفيد مع بعضنا البعض في هذه الورشات العلمية نريد أن أضع تصوراتك قليلا جانبا ونبدأ من الخطوة الأولى، نشكل تصوراتنا بإذن الله المتينة، ثم ما تحتاجه من الماضي الجميل تضيفه. أما تصوراتك هذه الماضية التي قد تكون مهترئة نوعا ما أو مجتزأة أو فيها العديد من التشوهات، نحن لا نريدها الآن، نحن في الخطوة الأولى بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بناء المنهج المعرفي، ثم بعد ذلك نقتحم المعرفة رويدا رويدا. حتى لما أقول نقتحم المعرفة، هو ليس شرطا أن تكون عالما بالمعنى الدقيق، ليس شرطا أن تكون عالما، لكن ما يهمني أن تكون تحسن عملية التعلم، صحيح؟ يعني هل المطلوب منا جميعا أن نكون علماء؟ كلا، كل إنسان سيفتح الله عز وجل عليه ما يفتحه من العلم، لكن ما يهمني حتى لو أخذت 20% من العلم أن تكون هذه 20% صحيحة يا أخي، لو أخذت 40% من العلم أن تكون صحيحة، لو أخذت 1% من العلم أن يكون صحيحا. أما أنك تجلس تأخذ لي تقول لي والله أنا الحمد لله قرأت وصنفت ونظرت وقرأت 80% من العلم ثم أجد غثاء كغثاء السيل، هذه مصيبة، هذه كارثة كبيرة. فضلا أن كثير أصلا من الطلاب إنما تفتر همته وينقطع عن طلب العلم عندما لا يجد الثمرة، يقول يا شيخ أنا في هذا الطريق منذ 2-3-4-5 وقطعت وسمعت في النحو، والله سمعت في الصرف، سمعت في الفقه، وقرأت في العقيد، لكن أشعر أن كل شيء يتفلت، أشعر أنني غير متقن لعلم من العلوم. فماذا يسبب له هذا؟ إحباط. يقول لك واضح أن هذا ليس من طريقي ولا من خطي، يصاب بالإحباط بالملل فيعود أدراجه ويقول لعل شخص آخر يأتي مكاني يطلب العلم. فسبب كبير أو من أحد أسباب فتور الهمة الأساسية هو عدم إتقانك للمنهج المعرفي، عدم إتقانك كيف تطلب العلم. هذا صدقني هو الذي يزعجك يؤلمك، لكن أنت لست قادرا على الصراخ، لست قادرا على أن تبوح بمشكلتك، أو قد تكون أنت لا تعرف أين المشكلة. يعني أنا كثير من الطلاب يأتيني يشكو لي حاله في كثير من العلوم، والله هذا المتن يتفلت ولم أستطع أن أحفظ، حتى القرآن كثير من الناس الذين يخرجون من المراكز القرآنية يقول أنه حافظ قرآن، عندما تختبره تجد حفظ هزيل متآكل، يعني هذا ليس حفظا، أنا لا أسميه حفظا، وإنما والله هكذا المركز حفظه ومشى الحال وخرجت وأعطيت درعا أنني أحفظ القرآن، لكنك في الواقع لو أتيت أضعك في ميزان الحفظ أنت لست حافظا. وقس على هذا إشكالات كثيرة. الطالب هو يريد العلم وهو صادق ومقبل بنهم، لكن هو لا يعرف أين المشكلة، فهنا يأتي دور المعلم ليخبرك أين المشكلة ولتبني تصوراتك الصحيحة قبل أن تتعمق. لذلك هذه الدورة إخواني هي لن تأخذ منك وقتا من حيث الدراسة، يعني التأسيس العلمي هل أحتاج أن أترك الجامعة من أجله؟ لا لا، الأمور طيبة. هي دورة سامحوني أثرها فكري تطبيقي، يعني أن أبدأ أشكل التصورات الصحيحة وأبدأ أتعلم كيف أطبق. لذلك ممكن الفترة القادمة تكون عند بعضكم امتحانات نهائية أو شيء إياك تنقطع، فهذه الدورة ليست صعبة، ليست صعبة من حيث أن ليست متنا نحتاج أن نراجع في البيت هكذا مهارة الحفظ ونسمع، لا، هي دورة مهاراتية تدريبية، وضع للنقاط على الحروف، ترتيب الأولويات، حتى بإذن الله إذا شرعت بعد ذلك في تحصيل العلم على وجه الحقيقة في أي أكاديمية من الأكاديميات أو في أي مرحلة من مراحل حياتك يكون هذا الشروع بناء على طريقة صحيحة وتشعر بلذة العلم. أنا أريدك أن تشعر بلذة العلم، أريدك تشعر بلذة الإنجاز، أريدك أن تشعر أنك طالب علم حقيقي، المعلومات التي تحصلها تأتي في المكان الصحيح، تحفظ بالشكل الصحيح، تفهم بالشكل الصحيح، تبنى وهكذا حتى أنت تستفيد، ولا فيا خسارة الأعمار إذا ضاعت بدون فائدة علمية ترجى بعد ذلك. طيب، فنبدأ بالمحور الأول. كما تعلمون مجلسنا سيقسم إلى محورين، المحور المجلس الأول في الحقيبة الأولى وهي مفاتيح الطلب، يعني ستكون مجموعة من المحاضرات التأسيسية حول مفاهيم طلب العلم الشرعي، وأما المحاضرة الثانية أو المجلس الثاني سيكون في الحقيبة الثانية وهي مهارات التعلم. فنبدأ مستعينين بالله، نطلب منه ونلجأ إليه ونفزع إليه أن يسددنا في كلامنا وفي فهومنا وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم مع المحور الأول. المحور الأول أيها الكرام يتكلم عن مفهوم العلم الشرعي وعن فضله وعن الغاية من دراسته وعن أثره في حياة الإنسان. يعني كم فكرة اليوم بدنا نتكلم؟ الأصل أربعة: مفهوم العلم الشرعي، فضل العلم الشرعي، الغاية والهدف من دراسة العلم الشرعي، وكيف يؤثر العلم الشرعي على حياتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. منذ اللحظة الأولى التي تفكر فيها أن تطلب العلم وترغب أن تكون جزءاً من أجزاء هذه الحكاية الشريفة التي عاش من أجلها علماء الأمة الأفذاذ، حكاية طلب العلم، منذ اللحظة الأولى التي يسنح في خاطرك أنني أريد أن أكون طالب علم وتفكر بالانضمام لأكاديمية أو معهد أو برنامج أو أي شيء من هذه المعاهد التي تدرس العلوم الشرعية، في هذه اللحظة سيهجم على خاطرك مجموعة من التساؤلات والإشكالات التي تحتاج إلى أجوبة واضحة. والسؤال الأول الآن، طريقتي أنني سأعرض لكم هذه الإشكالات التي تعرض في أذهاننا منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها أن تكون طالب علم. بالتأكيد أنت حضورك إلى مجالس العلم إنما هو نابع أنك تفكر بوجه من الوجوه أن تطلب العلم ولو على قدر من المقادير. منذ هذه اللحظة الأولى بالتأكيد الأصل الإنسان تهجم عليه مجموعة من الأسئلة. سأطرح هذه الأسئلة ثم سنبدأ معالجتها. السؤال الأول هو: ما حقيقة هذا العلم العظيم الذي احتمل في طلبه الأخطار وقطعت من أجله الفيافي والقفار وهجرت من أجل طلبه الأوطان والبلدان وترك الإنسان أهله وأحبابه ووردت العجائب تحكي قصص طالبيه وسارت بذكر علمائه الليالي والأيام ووصل إلينا من مآثرهم ومن قصصهم ومن مصنفاتهم ما يدفع الشك ويجزم باليقين أن هذا العلم الشريف هو أعظم علم طلب على وجه الأرض، وأن أعظم مجهود على وجه هذه الأرض بذل في طلب علم وفي تحقيق علم من العلوم إنما بذل في طلب هذا العلم الشريف. بالتأكيد قرأت وسمعت كثيراً عن أحوال العلماء وعن أحوال طلاب العلم الأقدمين، سمعت كيف سافروا وهجروا أوطانهم 20 و30 سنة، كيف دخلوا في أدغال ونزلوا في فيافي وصحاري، وكيف عرض نفسه للخطر وهجر أهله سنوات وسنوات، وتسمع من القصص العجيبة والمآثر الكبيرة ما يجعلك تقول: ما هو هذا العلم الذي حصلت من أجله كل هذه الأهوال؟ أليس كذلك؟ يعني إنسان يقترب عن أهله 30 سنة من أجل طلب العلم، إنسان مستعد يركب البحار المتلاطمة ويقطع صحاري مليئة بالوحوش ويقطع أدغال ويغيب ويعيش سنوات وهو مرتحل من مصر إلى الحجاز إلى البصرة إلى الكوفة، ماذا يريد أن يفعل؟ لماذا كل هذه المخاطرة؟ فهذا بالتأكيد هو السؤال الأول الذي يجب أن نجيب عنه، وهو: ما هو هذا العلم الشرعي؟ هذه أول سؤال معرفي. لا يجوز أن تقتحم العلوم الشرعية وأنت لا تملك تصوراً عن حقيقة هذا العلم الإلهي الشريف. طيب، إذا أجبنا عن هذا السؤال سيأتي في خاطرك سؤال آخر، وهو: ما الذي يدفعني إلى تعلم هذا العلم والإقبال عليه؟ هذا السؤال الثاني الطبيعي. إيش اللي بيدفعني أنا كإنسان أنني أريد أن أطلب هذا العلم وأن أقبل عليه وأن أبذل ساعات عمري في مجالسه وبين يدي أشياخه وعلى موائد كتبه وأتحمل كل هذا العناء ذهابا وعودة ومواصلات ومن الزرق الشيخ وفلان يأتي من إربد ما الذي يدفعني إلى أن أتعلم هذا العلم؟ وهل يا ترى ضمن هذا السؤال هل النتائج التي سأحصلها في نهاية المطاف تستحق كل هذا الجهد المبذول والعناء الكبير الذي بذل؟ يعني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما فكر يطلب العلم وهو وتأخر زواجه إلى الأربعين، وعاش رحلة علمية طويلة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. هل النتيجة النهائية التي تحصل عليها كانت تستحق كل هذا التعب وأن يترك لذائذ الشباب؟ بالتأكيد كان هناك شباب في أيام أحمد بن حنبل، شباب يحبون اللهو والمرح والكشتات والطلعات والفروجات والمطاعم والمشاوي، ويحبون كل هذه الأمور. لكن أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو غيرهم قرر أن يعيش حياة مختلفة، متعبة، مضنية، ويسافر ويترك ما يحبه أهل زمانه وأقرانه. هل النتائج التي تحصل عليها كانت تستحق كل هذا التعب الكبير الذي بذل؟ فهذا يأتي ضمن السؤال الثاني، سؤال الدافع. ما هو الدافع إلى تعلم العلم الشرعي؟ إذا أجبنا عن هذا السؤال ننتقل إلى السؤال الثالث. أنا الآن عرفت الدافع وعرفت فضل هذا العلم وقيمته، يا ترى كيف سينعكس هذا العلم الشرعي على حياتي أنا كإنسان؟ هذا سؤال مهم جدا جدا. ما أثر العلم على حياتك أنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم؟ ما هي الإنعكاسات التي ينبغي أن تحصل، وما هي التغيرات الجذرية التي يجب أن تحدث في حياتك بعد أن تصبح طالب علم وتخطو خطواتك الأولى في هذا الطريق؟ أم يا ترى العلم هو مثله مثل علم الطب أو الفيزياء أو الهندسة، مجرد أفكار نظرية ومعلومات ذهنية موجودة في بطون الكتب بشتغل فيها بأخذ عليها راتب آخر الشهر لكن ما بنعكس على حياتي؟ يعني هل فيكم مثلا إنسان متخصص في الفيزياء لو سألته هل علم الفيزياء له انعكاسات على حياتك؟ يعني مثلا في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع الله. أنت ممكن بعض الفوائد هكذا تقولي والله زاد يقيني بالله في أشياء، لكن ربما أنتم فهمتم سؤالي. يعني على مستوى حياتك الشخصية، علم الفيزياء أو علم الكيمياء أو الهندسة المدنية أو المساحة الأرضية، ربما تقول يعني صعب أن يكون له انعكاسات على علاقات الاجتماعية، تصوراتي، إلا في جزء محدود من التفكير في ملكوت الله لمن يشغل هذا الذهن في هذا الموضوع. لكن العلم الشرعي، يعني هو السؤال، هل يا ترى العلم الشرعي هو مثل العلوم الحياتية، سواء العلوم الإنسانية أو العلوم التجريبية؟ لا، أم العلم الشرعي مختلف وليس مجرد أفكار، ليس مجرد متن يحفظ. العلم الشرعي أسلوب ومنهج حياة وممارسة سلوكية يجب أن تتغير جذريا في حياتي قبل طلب العلم وبعد طلب العلم. لأن هذا السؤال إذا أنت إلى الآن وأنت تطلب العلم لم تجب عنه، معناته في مشكلة كبيرة في حياتك، إنه أنت ما زلت تتعامل مع العلم الشرعي أنه مجرد أفكار معلومات. والله المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة كذا وكذا، والمذهب عند الشافعية كذا، وتعريف العلم كذا، وتعريف وقال في المنطق كذا، وقال في البلاغة القزويني. أنت بتتعامل مع معلومات، لكن ليس هذا هو فقط حد العلم. بالتأكيد العلم الشرعي شيء أكثر من ذلك وله انعكاسات كبيرة على حياتك. طيب السؤال الرابع، إذا عرفت انعكاسات العلم على حياتك سأتي إلى سؤال مهم ومهم ومهم. هو أنت الآن في اللحظة الأولى وأتيت إلى التأسيس العلمي تقرر أن تكون طالب علم. السؤال، هل أنا الآن مستعد لأن أكون طالب علم؟ الآن عندما أتيت، هل أنا الآن مستعد لأعيش تفاصيل هذه الحكاية وأقتحمها؟ هل أنا مستعد للتغييرات الجذرية التي ستطرأ على حياتي، ومستعد لاتخاذ قرارات حاسمة ما دمت قررت أن أكون طالب علم؟ أم ما زلت في حيز التردد؟ مش مستعد والله لسه أقدم التضحيات المطلوبة، سامحوني، مش مستعد بعد للقرارات الحاسمة. وإذا قلت أنك مستعد للقرارات الحاسمة سيأتيك السؤال مباشرة في نفس هذا الحيز، وهو كيف أبني شخصيتي حتى أكون مستعد فعلا لطلب العلم؟ أخوان هناك مشكلة كبيرة في طلب العلم اليوم في الجامعات. الطالب يكون يعني خرج حديثا من عهد الثانوية العامة، وتعرف تلك الفترة وما فيها من الهزال المعرفي وعدم الجدية. فجأة يجد نفسه يدرس سنة أولى كلية شريعة، وفجأة يجد نفسه في معمعة وهناك أربعة أقوال في المسألة، قال الشافعي كذا، وقال الشيخ حب علينا، أنا لسه البارح كنت في التوجيه وأصبحت فجأة سنة أولى جامعة وبدأت في معمعة اختلف الفقهاء في المسألة على أربعة أقوال، أنا شيخ لسه ما زلت لا أعرف الحفظ ولا أعرف الفهم والتحليل، وما زلت لا أعرف الخطوات الأولى في التعلم. تبدأ تواجهني وفي مسألة المياه أربعة أقوال وقسمها الحنفية والمسكين مثال ما هو عارف الأجواء ولا شخصية أصلا مستعدة لطلب العلم، وعنده تراكم معاصي وذنوب وأخطاء وإشكالات حياتية، يعني هو ما زال يحتاج إلى بناء شخصية كاملة قبل أن تقول له اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال. وهذه المسألة في أصول الفقه قال فيها الأشاعرة والمعتزلة وطريقة السلف مقابلة والرد على الأشاعر، يعني في نوع من الضياع والشتات المعرفي الهائل الذي يحصل والانتقالات الهائلة، وهي التي تبرر لنا لماذا لا نخرج طلاب علم ولماذا لا نخرج أكفاء وكفاءات علمية. لأن الطالب يبدأ مشوهاً، هو لم يستعد شخصياً وداخلياً لطلب العلم، ويبقى هذا التشوه معه حتى يتخرج من أربع سنوات ثم يعود إنساناً عامياً من عوام المسلمين جزاه الله خيراً. هذا إذا خرج بالسلامة، هذا على فرضي أنه خرج من الجامعة الشرعية بالسلامة. إذا لم يخرج مبتدعاً أو محملاً بأفكار لم يكن عنده قبل الجامعة، يعني إذا خرج بالسلامة اليوم الله يعطيه العافية وجزاه الله خيراً. والمشكلة أن أكثر الطلاب يخرج أسوأ مما دخل، يخرج من الجامعة أسوأ مما دخل لكثرة المدخلات الخاطئة اللي هو انصدم فيها ولم يكن منصفا مع نفسه قبل أن يقرر أن يسجل، هل أدرس شريعة ولا لا؟ هل أنت متأكد من قرارك؟ وهل أنت متأكد من شخصيتك؟ وهل أنت متأكد من استعداداتك النفسية والشخصية والحياتية لاقتحام هذا الباب؟ هذه ترى أمور مهمة جدا الإجابة عنها قبل أن تقول لي أريد أن أتعلم الفقه أو العقيدة أو الفرائض أو الأصول الفقه أو ما شابه ذلك. طيب هذا السؤال الرابع، أليس كذلك؟ نأتي إلى السؤال الخامس المهم. إذا أعددت شخصيتي ومشاعري ونفسيتي لطلب العلم، سأبدأ بالسؤال المتكرر على ألسنتكم، طيب من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ أي كتب أبدأ بحفظها؟ وأي علم سأشرع فيه؟ يعني هذا سؤال مهم بالنسبة لي. باختصار، ما هو المنهج العلمي في التدرج لبناء العلوم الشرعية؟ بالتأكيد العلم الشرعي إخواني مثل أي علم من العلوم المعرفية الحياتية لابد أن يكون منهج علمي صحيح في التدرج فيه. وأما ما يظنه الطالب أن اقرأ من أي كتاب ويوم يحلق في النحو اليوم الثاني فإذا به في أصول الفقه اليوم الثالث يقرأ في علم الرجال والجرح والتعديل اليوم الرابع، هذا التشتت العلمي والمعرفي هذا من أكبر المدمرات للشخصية العلمية. ولذلك أيضا من أكبر المدمرات أو الإشكالات خليني أقول في التدريس الجامعي المعاصر اليوم، أن الطالب يدخل على الجامعة فيعبئ هو خطة السنة الأولى على هواه، أنا بقدرش أداوم إلا 2 و4، طب كيف أرص المواد إنه يطلع 2 و4؟ بشوف عاد أسماء المشايخ، والله في مادة كذا في السيرة، والله منيح، طب إيش رأيكم ننزل أصول فقه 2 قبل أصول فقه 1؟ مش مشكلة، ما هو أنا ما بقدر أداوم إلا 2 و4. وتبدأ هاي الفوضى العارمة. وأنا يعني أذكر درستنا في الجامعة، وأسأل الله ألا تعاد، درستنا في الجامعة تجد طالب في السنة الأخيرة لم يأخذ أصول فقه 1، يعني هو أخذ أصول فقه 2، 3، 4، وأصول فقه 1 لم يأخذها، طب وين راحت هذه المادة؟ هي قبلهم، بس ما هو أنت عارف المسجل أخونا الله يكرمه إجا الطالب ترجع قال له أنا ما بقدر أداوم إلا 2 و4 وعندي شغل، أحيانا بدأ عندي شغل أحد 3 و5، بتمشي لي إياها؟ قال له بمشي لك إياها. والمسكين لا يعرف أنه يخادع نفسه. إخواني العلم ليس هكذا، ليس فوضى. أنا حقيقة أتأسف عندما أجد أن الدول الغربية عندهم من الحتمية والمنهجاج العلمية في دراسة علومهم، وعندما نأتي إلى أشرف علم وأعظم علم نتعامل معه بهذا الاستهتار الكبير. هو المهم عفوا أن تدرس وتتعلم، ولا المهم أنك تداوم 2 و4 أو 1، 3، و5، وأي شيء يأتي بجانب أي شيء ويمشي الحال والأمور طيبة. إخواني إياك أن تستهتر. شوف الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، فإن رآك جادا في البحث عن المنهج العلمي والتمسك به ولو على حساب كثير من أمور حياتك يمنحك يعطيك، لكن إذا رآك تقدم كثير من الرغبات والأهواء وحب النوم والكسل وأنني لا أريد أتعب في الذهاب والعودة، أريد فقط شيء سريع في أحصره في يومين، هنا يظهر واضحا جليا أنك لست باحثا عن المعرفة، وإنما إنسان تريد هكذا لقطات وفوائد عامة، فلا تعطى العلم وتبقى هزيلا ضعيفة. ففكرة ما هو المنهج العلمي هذا أهم من أنك تدرس، يعني قبل أن أعرفك تدرس ماذا في النحو وفي أصول الفقه، عليك أن تعرف ما هو المنهج، كيف تبنى العلوم وكيف تتداخل، وأين منطقة التشابك وأين منطقة الانفصال. أما هذه الطريقة الموجودة اليوم للأسف في معاهدنا هي أحد أسباب عدم الإنتاج العلمي، هي أحد أسباب أننا نخرج سنوياً آلاف من كليات الشريعة لكننا لا نخرج طالب علم بالمعنى الحقيقي الذي هو معروف عند العلماء، طالب علم يستطيع أن يشرح كتاب فقه من كتب التراث من ألفه إلى يائه. أنا ما بدي طالب علم عالم يخرج من الجامعة، لا أتصور ذلك، لكن أليس من على الأقل أن يخرج الطالب من الجامعة يستطيع أن يدرس، أن يدرس كتابا فقهيا من كتب التراث من ألفه إلى يائه؟ أليس هذا بالحد الأدنى بعد 4-5 سنوات أنك تستطيع أن تدرس متنا مختصرا في أصول الفقه؟ أليس المفروض أنك تستطيع أن تقدم مادة علمية جيدة في الفنون الشرعية ولو في فن واحد من أوله إلى آخره؟ أما هذه حالة الضياع والتشتت من أسبابها ضياع المنهج. إذن هذا السؤال الخامس، سؤال المنهج العلمي. السؤال السادس والأخير، إذا عرفت المنهج، يعني نحن الآن أجبنا عن كل الأسئلة السابقة، هكذا أريدك تتخيل، أجبنا عن كل الأسئلة، ما هو العلم، ما هو فضله، كيف ينبغي أن ينعكس ويؤثر على حياتي بشكل واقعي، ثم هل أنا مستعد الآن لخوض غمار هذه الرحلة، ثم ما هو المنهج، ستصل إلى السؤال السادس والأخير، وهو أنه بدأ يلوح أمامك في الأفق عوائق الطلب، بدأ يلوح أمامك في الأفق ما يسمى عوائق الطلب، أشياء تراها معيقة لك عن الاستمرار في هذا الطريق. مثل ماذا يا مشايخ؟ الزواج، هذا الشيخ واضح أنه عائق مدمرة. طيب، عائق الزواج خاصة للشاب لما يصل إلى منتصف العشرين في مجتمع مليء بالشهوات والفتن، عائق كبير جدا. عائق آخر، الوقت، بسبب إيش؟ الرزق، الكسب، العمل، هناك العمل والكسب الذي يأخذ خاصة في مجتمعاتنا والرأسمالية الجشعة التي تستهلكنا أصبح يأخذ زهرة العمر والحياة. طيب إيش في عوائق أخرى؟ بعد المسافات والشقة. طيب إيش في عوائق يمكن تلوح؟ حظوظ النفس اللي هو الخواطر الرديئة، التفكير في الشهوات، المعاصي، السوشيال ميديا التي أنا أعتبرها أحد المفاسد العظمى في العصر الحديث. السوشيال ميديا مدمرة طلاب العلم وحالقة العلم من الشباب، هذه أكبر مشكلة يواجهها طلاب العلم اليوم، أو من أكبر المشاكل حالة السوشيال ميديا والإدمان عليها والإدمان على الهاتف الجوال. يعني هذا لم يكن عائقا عند الأقدمين، لذلك لن تجد عند مثلا من صنف في فضل العلم وعوائقه وما شابه ذلك، النووي، ابن جماعة، جمال الدين القاسمي، ابن عبد البر، لم تجد أحد تكلم عن السوشيال ميديا، لم تكن في زبانهم. لكن اليوم نحن نحتاج إلى تفعيل الدروس والورشات، كيف يتعامل طالب العلم مع السوشيال ميديا حتى لا تهلكه، حتى لا تسرق منه زهرة العمر وهو المسكين أسير أمام الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والكلام الفارغ واليوتيوب، لا يسمن ولا يغني من جوع. والعوائق كثيرة، وسنأتي إن شاء الله لمحاضرة خاصة بالعوائق نتحدث عنها بالتفصيل، لكن سؤال العوائق سؤال خطير، كيف لا أجعل هذه العوائق توقفني عن الاستمرارية في هذا الطريق؟ بالتأكيد أنا أريد ديمومة. هو أنت أتيت تطلب العلم فقط في هذه الدورة والسلام عليكم؟ ولا العلم هو عبارة عن سنوات تلو السنوات إلى أن تلقى الله سبحانه؟ أنا أبحث عن الديمومة، أبحث عن الاستمرارية، ولكنني تلوح أمامي العديد من العوائق في الأفق، كيف لا أجعلها تؤثر علي بشكل كبير؟ هو ستتأثر، يعني حتى لا أكون مثالي، كلنا يتأثر بالعوائق وأنا منكم، لكن المهم ألا أجعلها توقفني، ألا أجعلها تمنعني وتحرمني من الاستمرار ومن التحصيل الجيد. فكيف أتعامل معها يا شيخ حتى أستمر في هذا الطريق؟ فهذا سؤال مهم. ممتاز، هذه الأسئلة الستة أيها الكرام في وجهة نظري هي تشكل بداية القصة في طلب العلم، هي التي تشكل بداية القصة في طلب العلم. وتجاهل هذه الأسئلة وعدم تقديم الإجابات الشافية لها ستجد أثره مباشرة في خطواتك الأولى في التعلم من خلال التشوهات في العملية التعليمية التي أنت تمارسها، تشوه في طريقة التعلم، تشوه في أدبك، في سلوكك في حياتك، وهذا ما سيجعلك تخرج من أنصاف أنصاف المتعلمين، أو سيجعلك تنقطع عن الطريق بعد سنة سنتين أو ثلاث. إذن لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة، ولا يجوز لطالب العلم أن يشرع في طلب العلم، طبعا لا يجوز بالمعنى الصناعي وليس بالمعنى الشرعي، لا يجوز لطالب العلم أن يشرع في طلب العلم ويبدأ يسأل ماذا أفعل وأريد أحضر دورة في متن كذا وكذا قبل أن تكون هذه الأسئلة لديه واضحة. ماذا سيفعل تجاه كل سؤال من هذه الأسئلة؟ بعد ذلك قل لي والله أنا الآن مستعد لطلب العلم. طيب، لذلك كثير من الطلاب، أعود فأقول، عدم وضوح هذه الأسئلة لديهم وعدم امتلاكهم إجابات عنها هي التي تجعلهم يتخلون سريعا عن تلك المشاعر والأحلام الجميلة التي بنوها حول أنني أريد أن أكون عالما في يوم من الأيام، أريد أن أصبح كالنماذج الكبرى التي خدمت الأمة في العلم الشرعي وأصبح مصنف وعاقد الدروس والدورات وأنفع الشباب هذا الحلم هو بدأ معه بفكرة، صحيح؟ عدم تنمية هذه الفكرة بالشكل الصحيح ورعايتها والإجابة عن التساؤلات المعرفية الأولى سيجعلك بعد ربما ثلاثة أشهر، ربما بعد سنة، ربما بعد سنتين تتخلى عن كل هذه الأحلام الجميلة وراء ظهرك وتقول أريد أن أعود طالب علم. يا شيخ، ترى أنت قبل خمس سنوات كنت تقول أريد أن أكون عالم وأحرص ثغر الأمة، أريد أن أواجه الملحدين وأريد أن أجيب وأريد أن أحمل عقيدة وأريد أن أدافع عن عقيدة أهل السنة. إيش أنت اللي كنت تحلم أنك تريد أن تكون شافعيا متينا أو حنبليا كبيرا؟ أين ذهب الحلم؟ أين ذهب الطموح؟ أين تبخرت؟ قلت يوم من الأيام قلت لي كنت تريد تكون مفسر للقرآن وتجلس، أين ذهب الطموح؟ سريعا تخليت عنه. هو المشكلة، نعم، أنت تخليت عنه لأنك لم تبني نفسك ابتداء بالشكل الصحيح، ظننت أن الأمر هكذا مجرد أفكار وافتح الكتب وابدأ اقرأ. لا، الأمر ليس هكذا، ليس مجرد فكرة أنني أريد أن أكون مفسر، يلا نفتح ابن جرير نبدأ نقرأ بعد سنة سنتين ستصبح مفسر. هذه أحلام جميلة دعك منها، وليست جميلة، هي وساوس الشيطان، هذه أصلا هي وساوس الشيطان، أنك ستصبح مفسرا خلال سنتين ثلاث أو من خلال إعطائك للعلم نصف ساعة في اليوم وربع ساعة وباقي اليوم وانت فاتح على السوشيال ميديا. فلذلك لا، اليوم نحن نريد أن نتخلص من الأحلام وننزل إلى الواقعية، ما هو العلم وكيف يكون، حتى إذا بعد نهاية الدورة، أنا قلت لأحد الإخوة قال لي أحضر هذه الدورة، وإذا قلت له أحضرها، بعد نهاية هذه الدورة أنت ستستفيد أحد أمرين، إما أن تعرف أنك لست أهلا لطلب العلم فتغادر هذا الميدان وتتركه لأهله ويكون إن شاء الله حضورك في المجالس حضور يعني تزكوي تربوي لنفسك، أو أنك تكون خلص فهمت الموضوع ومستعد الآن لخوض غماره. فالفائدة من التأسيس العلمي هو حقيقة أن يضعك على الطريق. وأحياناً ترى بعض النصائح تكون في مكانها. يأتيني شاب مقبل على هكذا يريد أن يدرس العلم الشرعي ومقبل عليه. الآن نحن لا نحطم أحداً، لكن ينبغي أن نراعي القدرات الشخصية والفروق والنفسيات والأحوال. قبل أن أقول نعم أنت تصلح أن تكون عالماً، توكل على الله واشرع في هذا الطريق، ولا لا لا، أنا لست من الناس المتحمسين لهذا الخطاب، أنا مع الواقعية، لأنه هذا الإنسان عندما تقول له نعم ادرس طلب العلم وادرس في التخصصات الشرعية قد لا يفلح في هذا الميدان، أو قد لا يجد نفسه، قد لا يكون مؤهل لهذا التعمق. هو يصلح أن يعرف ما لا يسع المسلم جهله، لكن التعمق ليس من شأنه. فأنت عندما تعطيه هذه النصيحة أنت قد تدمر في حياته. قد يكون ويصلح أن يكون مبرمج، قد يصلح أن يكون إنسان يشتغل في المحاسبة أو تاجر، قد يكون هذا ميدانه الذي يصلح له. فأن يكون دائما خطابك لكل شخص يقول لك أريد أطلب العلم وأكون عالم نعم أنت تصلح، لا لا، هذا خطاب استعجالي. الأصل أنك تقول له أولا تحفزه بالشكل الحمد لله والعلم شريف وفضله عظيم وترغب فيه، لكن تكون صريح معه أن هذا العلم له ضريبة ويحتاج إلى واحد اثنين ثلاث أربع وتعطيه ما سنجيب عنه بإذن الله، وتخبره أنه جرب نفسك فترة معينة، إن لم تجد نفسك في هذا الميدان فقد تظلم نفسك وتجبرها على شيء ليس من فنها وليس من شأنها. ولذلك الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب قسم طلاب العلم أو الذين يجدون العلم إلى مراتب، قال هناك من يريد التخصصية العالية ويريد أن يكون عالم، هناك من يريد أن يتفنن في بعض العلوم ولا يريد التخصصية العالية، هناك من يريد أن يحصل ثقافة شرعية فقط، المثقف الشرعي بيقول لك أنا هذه طاقتي مثقف، أنا أن أكون محقق في علم من العلوم والله صعب، أنا أعرف نفسي لست من أصحاب هذا الميدان. وهناك من يبحث، قال المرتبة الرابعة، من يبحث عن شيء بسيط، يعني فقط يبحث عن معلومات في علم وليس حتى يريد الثقافة. فمن قال لك أن كل إنسان يصلح لطلب العلم بالمعنى الكبير؟ هذا غير صحيح. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة قبل أن تدخل في الجامعة وتسجل في التخصص الشريعة. أريدك أن تفهم هذا الكلام حتى تقرر هل أنا أستطيع أن أدفع هذا الثمن أو لا أستطيع. ودعك من الحالمين أو سامحني ما أسميه النصائح غير الموجهة اللي قد تسمعها على ألسنة بعض من يشتغل في الجامعات، إنه نعم إن شاء الله الجامعة بتخرجك عالم وبعد الماجستير والدكتوراه تصبح. أنا أقول لك هذا حلم لا يتحقق في الواقع الموجود. فمهم جدا إذن التأسيس العلمي والإجابة عن هذه التساؤلات حتى أوجه البوصلة، أعرف على الأقل في أي مرتبة من مراتب التعلم أصلح أن أكون. ممكن أنا أكون إنسان وضعت نفسي في المرتبة الأولى متخصص، فبعد أن أدرس التأسيس العلمي والله أكتشف لا، أنه أنا صراحة ظروف حياتي لا تسمح لي أكون متخصص، أنا بدي أنزل للمرتبة الثالثة، بدي أكون مثقف. وبالتالي المثقف برامج العلمية وما يصلح أن يحضر يختلف عما يحضر المتخصص، صح ولا لا؟ يعني يأتيني شاب يريد يدرس ألفية ابن مالك، بقول له يا أخي الكريم أنت متخصص ولا مثقف؟ قل لي أنا بدي ثقافة في اللغة العربية، إيش بقول له؟ خطأ تدرس ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك هذه لمن يريد التخصصية، أنت تحتاج إلى كتاب متوسط أو أسهل باللغة العربية يساعدك أن تشكل المعارف الأولى، هذا ما تحتاجه. والله أريد أن أكون مثلا عندي أساسيات في الطهارة والصلاة، والله ما إيش كتاب اللي فتحته؟ قال منتهى الإرادات لابن النجار. قلت له أخي الله يرضى عنك، منتهى الإرادات كبار الحنابل عم يلا يلا يوصلوا له. فأنت تيجي تتكلم تريد أساسيات ثقافة عامة، وأعطيك مختصر والله من مختصرات المعاصرة يتمشي فيها الحال وتحصل بها ما تريد. فباختصار التأسيس العلمي سيجعلك تعرف أين أنت وماذا تريد وأي المراتب أنا أستطيع أن أصل إليها من دون أن تغش نفسك. لأنه لما سنأتي الحقيبة الثانية حقيبة المهارات، هنا إحنا لن نعطي فقط محاضرات، لا، سيكون هناك إلزامات وواجبات وظيفتها أن تقيس نفسك في هاي المهارة، هل أنت تصلح لها ولا لا تصلح، تمام؟ أو أين المشاكل عندك حتى نطورها ونستطيع أن نعالجها. فنحن هنا كما قلنا نحن نتدرب، مش نقول في دورات تدريبية، هذه ليست محاضرات ونغادر، هي دورات تدريبية سنكلفك بمجموعة من الواجبات اليسيرة، الهدف من خلالها أنه إذا في مهارة عندك ضعف ننميها ونطورها وتعرف من أين تأتي. وإذا وجدت نفسك بعد كل هذا التعليم والتدريب ضعيف أو لا رغبة لديك أو ما شابه ذلك، إنك تضع نفسك في المكان الصحيح إذا ضمن العلوم الشرعية. طيب إذا دعونا نبدأ الحكاية أيها الكرام، ونبدأ الحكاية بالإجابة عن السؤال الأول. قلنا ما هو السؤال الأول يا شيخ؟ ما هو العلم الشرعي؟ ها بدنا التأسيس العلمي يا مشايخ. الأسئلة الستة هذه مثل اسمك بدك تحفظها الله يرضى عنك. ما هو العلم الشرعي؟ ما حقيقته؟ ما ضابطه؟ حتى يحصل لي نوع تصور قبل المزاحمة عليه بالركب وقبل السعي في طلبه. فإن الإنسان لو سألتكم من ناحية معرفية هل يجوز أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف ما هو؟ لا، صح؟ وهذا للأسف من المشاكل المعرفية اليوم، تجد بعض الطلاب بشكل عام ليس فقط في العلم، في حياتنا المعاصرة تجده داخل على تخصص جامعي. إيش تدرس أنت في الجامعة؟ والله ميكاترونيكس. شو يعني ميكاترونيكس؟ والله يا حجي إني ما بعرف، الحج سجل اسمي وقدمت للجامعة ميكاترونيكس دخلت. طب أنت تطلب علم الميكاترونيكس وأنت لا تعرف إيش موضوعه؟ هذه أكبر جهل معرفة في حياة الإنسان، أن يدرس شيئا وهو لا يعرف ما موضوع هذا العلم. وقس على ذلك التخصصات الأخرى اللي بتلاقي بعض الطلاب وبعض الآباء سامحوني يورث أبنائه ضعفا ولا يهتم بتنمية شخصية ابنه منذ الدراسة المدرسية والإعدادية، أجعله يفكر ويتعلم. أما أنت تسجل لدرجة أنت تسجل تخصص الجامع وهو لا يعرف ماذا سيفعل، خاصة اليوم مع علوم الحاسب أو ما شابه كثيرة، فأي واحد يسجل أي شيء وهو لا يعرف يقول لك نشوف إن شاء الله في الجامعة ماذا سيخرج لنا، ماذا سيتكلم المحاضر، هذا جهل وتقصير وإهمال. وهذا سبب من أسباب تخلفنا الحضاري، هذا سبب من أسباب تخلفنا الحضاري أننا لا نهتم بإنشاء المعرفة الصحيحة. فإذا أنت تريد تطلب العلم الشرعي فلا تقول لي أبدأ بالأجرمية ولا قطر النداء. أريد أن أسألك ما هو العلم الشرعي ابتداء، ما هو العلم الشرعي؟ طب سؤال، من يعطينا تصور عنه؟ شغل المايك يا شيخ، خاصة الإخوة الذين يدرسون علوم الشرعية. تمام، تسمح لي أوقف شيخ عمر تمسك هذا الكاميرا. أنا إخواني أنا حريص أنها تكون في أخذ وعطاء في المجالس حتى نفهم، يعني طريقة الإعطاء الكامل بتكون جامدة ومملة، بعد ساعة المشايخ بتنام، لكن أنا بدي أتحرك. أعطيني واحد وأعطي الشباب واحد. يا رب في معك ماي ثاني. يا رب. وإخواني هذا مش شغال شغل الساعة. بسم الله بسم الله، خلاص جيت. أنا أريد أن أسأل الذين يدرسون العلم الشرعي، الإخوة الجدد وحبايبنا اللي لسه مش داخلين عندهم عذر، اللي هو أقول لك أنا اليوم جاي أتعلم، لكن أنا أريد أسأل إخوة تخصصوا في العلم الشرعي وهم في يعني في الجامعات، إيش تصورك عن العلم الشرعي؟ يعني لو قال لك قائل أنت ما شاء الله معك بكالوريوس علم شرعي أو ماجستير علم شرعي، ما هو العلم الشرعي؟ سؤال، وإذا ما جاوبتوش بالاختيار سأختار بالاضطرار يعني. تمام، طيب استنى بالمايك شيخ، أعطينا سريعا حتى يعطيك الإخوة المايك. تأكد من جودة الصوت. بسم الله. طيب ناول المايك للشيخ، الكاميرا ما في داعي توجع عليه، ما نشغلك، فقط تأكد من جودة الصوت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم الشرعي بداية نقول أنها يعني علاقة بين العبد وربه، لأن هذا العلم لا يوجه إنسان إلى الدنيا. طب أريدك تعطيني تعريف مباشر، أنا الآن لا أريد تشرح لي، قل العلم الشرعي هو تلك المسائل كذا وإيش هو. أيوة. العلم الشرعي هي المسائل أيوة. التي توضح للطالب أيوة. أو إنسان عن أمور دينه، عن أمور دينه، وكمان العلم الشرعي يدخل عن أمور الإنسانية اللي على يعني الواقعية في الدنيا، وهذه من أمور الدين أصلاً. نعم، هي أمور الواقع ليس مسألة دين. طيب أحسن. نعم. طيب في أحد ممكن يعطينا؟ أعطي للشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا العلم الشرعي ويعني قواعد ومسائل تتصل بشكل مباشر بالوحي، مصدرها الوحي. جميل. يعني وأي ولها علوم وسائل توصل للوحي، فهي مبدئيا يعني بشكل مباشر الوحي، سواء فهم القرآن أو فهم السنة أو الفقه. ولها وسائل توصل لها مثل علوم اللغة العربية وما شابه. جيد، أنت أتيت إلى جانب مهم سنتكلم عنه وهو تقسيمات العلوم. طيب إجابة ثالثة وأخيرة شيخ محمد. مو أنت شيخ محمد جالس آخر واحد في القاعة، قرب لنا شوي حتى نسمع منك. ناول المايك أخيرا. نعم. يعني ممكن أن نقول هو العلم الذي يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن إنزال هذا المراد في أرض الواقع، هكذا كاختصار. تمام، أنت طبعا تعريفك شمل جانب من، لأن هناك جانب اللي ركز عليه الشيخ اللي هي الوسائل التي توصل إلى مراد الله. طب حتى لا أطيل، يعني جزاكم الله خير، محاولة جيدة وفيها جانب كبير من الصحة. نستطيع أن نقول العلم الشرعي، شوفوا العلم الشرعي، أنا لا أستطيع أن أعطيه تعريف حدي على طريقة المناطق يعني بثلاث أربع جمل، وإنما سنعرفه من خلال أقسامه. في هناك نوع من التعاريف عند المناطق هو أن تعرف الشيء بذكر أقسامه، إنه ليس كل الأشياء يصلح أن تعرفها هي مجموعة كذا وكذا في سطر ونص، لا هو أصلا طويل، فحتى تستطيع أن تعرفه تحتاج أن تقسم إلى أقسام. فدعوني أقول العلم الشرعي هو مجموعة من المسائل والمعارف، مجموعة من المسائل والمعارف التي تتحدث عن ثلاثة أشياء. أولا تتحدث عن خالق الوجود سبحانه وتعالى، عن سيد الأكوان، من حيث ما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال وما يستحقه من العبودية ولوازمها وما ينفى عنه من الشرك ونحوه، اللي هو يمكن أن يختصر بقولنا ما يجب أن يعتقده الإنسان في قلبه تجاه مولاه. هذا القسم الأول فقط من أقسام العلم الشرعي الذي يحدثك عما يجب أن تعتقده في قلبك من عقائد تجاه خالق الوجود سبحانه وتعالى. وهذا اللي راح يجي معانا إن شاء الله في مداخل العلوم اللي اسمه علم العقيدة. طيب القسم الثاني من العلوم الشرعية هو الذي يحدثك عن مراد هذا الخالق منك أمرا أو نهيا، سواء في الأمور العبادية أو في الأمور الاجتماعية أو في الأمور الأخلاقية. إذن القسم الثاني هو الذي يحدثك عن مراد الخالق منك. إذن القسم الأول عن إيش بكلمك يا قصي؟ عن الخالق نفسه. هذا قسم كبير من العلم الشرعي يحدثك عن الخالق نفسه، أسماء، صفات، أفعال، ما يستحقه، عبودية، توحيد، معانيها، عقائد القلب تجاهه. القسم الثاني من العلم الشرعي يحدثك عن مراد الله منك. مش هناك أوامر ونواهي، سواء عبادات، أمور سلوكية اجتماعية، معاملات، مناكحات، أو أمور أخلاقية سلوكية. هذه الأمور اللي احنا بنسميها اليوم في العلوم الشرعية علم إيش؟ الفقه. تمام؟ القسم الثالث من العلم الشرعي هو الذي يحدثك عن الوسائل والأدوات والآلات التي من خلالها تستطيع الوصول إلى القسم الأول والثاني، يعني تستطيع الوصول إلى معرفة الله ومعرفة مراد الله، وهذا هو القسم الثالث من العلم الشرعي. إذن القسم الثالث هو الذي يحدثك عن الوسائل والأدوات والآلات اللي لازم تكون عندك والتي من خلالها أنت تستطيع الوصول إلى القسم الأول والثاني، فتتعرف على الله بشكل صحيح وتتعرف على مراد الله بشكل صحيح. هذا القسم الثالث اللي احنا بنسميه علوم الوسائل. زي ايش؟ كل علوم اللغة العربية، النحو، الصرف، البلاغة، المفردات اللغة، متن اللغة، العروض، الشعر، كذلك علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، بل حتى علم التفسير عند الأكثرين هو من هذه العلوم، لأنه كل هذه العلوم، علم التفسير، علم الجرح والتعديل، علم الحديث، علم التاريخ، علم أصول الفقه، علوم اللغة بأنواعها وأشكالها، هي عبارة عن وسائل بتدبرها والنظر فيها تتعرف على الله وعلى مراد الله، أليس كذلك؟ إذن نستطيع، لو أتيت بالكاميرا هنا يا عبادة، بناء على هذا نقول العلم الشرعي، العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين بناء على هذا التعريف اللي قدمت لكم. هناك علم أو نعم هو تعريف التقسيم، بس أنا سأختصره إلى قسمين، أقول علوم المقاصد، والقسم الثاني ما هو؟ علوم الوسائل. تمام؟ علوم المقاصد هما علمان، أنا راح أختصر فأكتب الكلمة الأخيرة، العقيدة والفقه. يعني هناك علوم هي المقصودة في العلم الشرعي، يعني لما تقول لي أنا أريد أدرس العلم الشرعي بقول لك ما هو المقصود حقيقة في العلم الشرعي؟ بقول لك المقصود حقيقة في العلم الشرعي إما أن تصحح عقيدتك وتتعرف عليها، أو أن تصحح الفقه وتتعرف عليه، أن أعرف الله أو أن أعرف مراد الله، هذه هي المقاصد الكبرى. وأما النوع الثاني وهو ما يسمى علوم الوسائل، هي عبارة عن ماذا أيها الشباب؟ هي الأدوات والآلات اللي لازم أحصلها حتى أستطيع أصل إلى علوم المقاصد، مثل زي ما حكينا علوم اللغة، أصول الفقه، عندك القراءات، حتى علم مصطلح الحديث والرجال، حتى علم التفسير، عند كثير من الناس يعتبر من هذه العلوم، لأنه أنا التفسير ما هو؟ لو سألتك الآن حتى تتعمق الفكرة لديك أكثر وأكثر، التفسير ما هو؟ مش أنت بدك تتدبر القرآن؟ مش التفسير إني أفسر القرآن وآيات القرآن؟ طب أنت لما تفسر القرآن مفردات أو جمل إلى أين تريد الوصول؟ إما أريد أن أصحح عقيدة أو أريد أن أصحح فقه. يعني أنت لما تستنبط من الآيات القرآنية إيش بتستنبط؟ يا معلومة عقدية يا معلومة فقهية. طبعا هنا الفقه بدي إياك تفهمه على المفهوم الشامل، الفقه اللي بيشمل عبادات، معاملات، أخلاق، سلوكيات، الحياة الاجتماعية، هذا كله داخل في الفقه بمفهومنا العام، أليس كذلك؟ كذلك عندما علم الحديث، علم الرجال، إيش هدفي من تدبر الأحاديث وشرحها؟ إما أن أعرف حكما فقهيا أو حكما عقديا. أصول الفقه، أصول الفقه أنا بدي أشكل من خلاله المنهج اللي من خلاله سأقرأ القرآن بشكل صحيح أو أقرأ الأحاديث بشكل صحيح وأستنبط بشكل صحيح. كذلك مصطلح الحديث وعلم الرجال، أنا أريد أن أتعلم وأعرف الحديث الصحيح من الضعيف حتى أعرف هل هذا يمكن أن أعتمد عليه ولا لا في الوصول إلى حكم عقدي أو حكم فقهي. فأنت كل دراستك لعلوم الوسائل هو الهدف منها حماية علوم المقاصد. فمثلا أنت الآن ستفتح صحيح البخاري، أول حديث في صحيح الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ممتاز، أنا أعطيتك الحديث. هذا الحديث لو سألتك ما هي الأدوات والوسائل التي تحتاجها حتى تفهم بالشكل الصحيح وتصل إلى حكم عقدي أو فقهي، يلا بدي إياك أنت تفكر. أنت الآن فتحت صحيح البخاري وواجهك أول حديث، بدي أسألك فيك شغل دماغك شوي. لازم أنا كإنسان طالب علم يكون معي مجموعة من الوسائل والأدوات حتى أحصل المعرفة من هذا الوحي الإلهي اللي هو حديث. إيش هو أول شيء؟ يا عمر، لازم يكون معي لغة عربية حتى أفهم إنما الأعمال بالنيات والله تفيد الحصر ولا لا تفيد الحصر، وإنما لكل امرئ ما نوى، طب ليش قدم الخبر على المبتدأ، وتمشي في هذا المنوال إلى آخر الحديث. إذن أنا محتاج يكون معي لغة عربية حتى أستطيع أني أستنبط حكم عقدي صحيح أو فقهي صحيح. طيب إيش برضو محتاج حتى أتعامل مع حديث في صحيح البخاري؟ يا شيخ أحسنت، أحتاج علم الحديث. يعني صح البخاري الله يجزاه الخير حسملنا الموضوع، بس في سنن أبي داود النسائي أنت بدك تفحص الإسناد. طب الحميدي ما وضعه، معدل أو مجرح، سفيان، هؤلاء الرواة، لأنه أنا قبل ما أدخل على الحديث أنا بدي أكون واثق من صحة الحديث حتى أستطيع أخذ منه حكم عقدي أو حكم فقهي. فأنا محتاج لعلم مصطلح الحديث ولعلم الرجال والجرح والتعديل حتى أكون متوثق من صحة الحديث قبل أن أشرع فيه. طيب أيضا شو محتاج من علوم الوسائل يا عمار؟ علم أصول الفقه، لأنه علم أصول الفقه هو الذي يعرفني كيف أنتج المعرفة من الحديث. والله ما حكم النية، وإذا الإنسان خلط في نيته هل عمله مقبول أو لا، وإذا كان الحديث فيه أمر فالأمر هل يدل على الوجوب أو على الندب، وإذا كان فيه نهي هل النهي يدل على التحريم. طب إذا كان فيه لفظ عام إنما الأعمال بالنيات، الأعمال هل صيغة من صيغ العموم ولا لا؟ طب هل هناك خصوص في هذا الحديث؟ إذن أنا محتاج لآلة أصول الفقه. أظن الأمر بدأ يقترب لكم أنه لا يمكن أن تنتج فقه ولا أن تنتج عقيدة من خلال مادة الوحي إلا من خلال امتلاك مسبق لمجموعة من الآلات والوسائل. وهكذا حتى علوم الدنيا، يعني حتى علم الطب ولا علم الهندسة أو كل العلوم، مش هناك مواد أولى وسائل وأدوات هي التي بتجعلك بعد ذلك ترتقي في التخصص حتى تصل للمواد الأساسية؟ أنت في العلوم الطبية أو التجريبية مش بتبدأ مباشرة في التخصص، أنت أولا بعطوك مهارات. مثلا ممكن يقول لك والله التخصص هذا محتاج لغة إنجليزية، فبدك تضطر تروح تدرس إيش؟ ليه؟ لأنه هي أداة المعرفة في هذا العلم. طب علم الشريعة شو أداة المعرفية كلغة؟ لغة العربية. هل تعرفون أن بعض الناس إخواني يصبح دكتور في الشريعة وهو يخطئ في إعراب الكلمات الأساسية؟ طب أنت أنا كيف سأثق أنا بعلمك إذا أنت لغة هذا العلم، هذا العلم لغة اللغة العربية، ربنا اختار له هاي اللغة، إذا أنت لا تعرب الكلمات الأساسية بشكل صحيح كيف أنا سأثق بمعرفتك؟ أنت تفقد لغة العلم، أهم وسيلة من وسائل تفقدها، فإذا لا مصداقية لعلمك، سامحني. كذلك إنسان جالس أمام الناس يفسر القرآن على شاشات التلفاز أو السوشيال ميديا وهو ما عنده أصول فقه، ما درسها، أنا لا يمكن أن أثق بمخرجاتك الفقهية أو العقدية، لأنه أنت لا تملك آلة المنهجية لاستنباط الأحكام من الكتاب أو السنة. وقص على ذلك أمور كثيرة. إذن أيها الكرام، مهم جدا جدا، أنت الآن في أول خطوة من خطوات تصورك للعلم الشرعي إنه تفهم إنه العلوم الشرعية قسمين وكلاهما مهم، وكلاهما مهم. علم المقاصد العلوم الكبرى والأساسية وهي علم العقيدة والفقه، وعلوم الوسائل والآلات، وهذه رح نيجي إلى علوم الوسائل نعرفك عليها إن شاء الله إذا كان في العمر بقية علما علما لما نأتي إلى حقيبة المداخل، لأنه مداخل العلوم أنا جعلت هذه الحقيبة فقط حتى أجعلك تمر على كل علم من هذه العلوم وتعرف أين وظيفته في هذه الخارطة اللي اسمها العلم الشرعي. فضل. نعم، الأخلاق والسلوك هي تحت الفقه بالمفهوم العام للفقه، الأخلاق والسلوك هي تحت الفقه بالمفهوم العام للفقه لأنها مطلوبة مرادة لله. شانك أنا قلت لك النوع الثاني أن تعرف مراد الله، فمراد الله منا الصدق، مراد الله منا العفاف، مراد الله منا الحياء، ليس فقط مراد الله الصلاة والزكاة والحج، هذا من مرادات الله، لكن الأخلاقيات والسلوكيات العامة أيضا من مراد الله. فالفقه هنا أنا عرفته بالمعنى العام اللي بيشمل عبادات، أمور اجتماعية، وأخلاق وسلوك. حتى ما نفتح الباب كثيرا، هكذا تصورنا إخواني طبيعة العلم الشرعي. وصدقوني كثير من العلماء كان يفني حياته ويرحل من أجل ضبط مسألة واحدة من علوم الآلات. يعني عندما تقرأ في سير العلماء الأفذاذ الله يرحمهم تجد عالم يرحل من بلد إلى بلد ويغترب سنوات فقط من أجل أن يضبط غريب اللغة، يعني يضبط الكلمات الغريبة في اللغة. مثلا الشافعي رحمة الله عليه كم ذهب وأقام عند قبيلة هذيل في اليمن؟ أقام 20 سنة يا أبا محمد، 20 سنة يتعلم اللسان العربي. ممكن واحد يقول يا أيها الإمام يعني أنت ضيعت عمرك وأنت بتضبط علوم الوسائل، لا كان مباشرة دخلت في الفقه. والشافعي بيفهم أكثر مني ومنك، فهو عارف أنه أنا ما بدي أدخل في الدسامة وأصل حتى أكون محكم للآلات. علماءنا الكبار الله يرحم منه الله يرحمهم كانوا يهتمون بضبط علوم الوسائل بشكل كبير كبير، لأنهم يعرفون كل ما كنت متقن في اللغة أو في أصول الفقه أو في علم المصطلح أو كل ما كان المنهج المعرفي عندك ماذا أقوى. ولذلك ولأنهم يعرفون، شوف معرفتهم لوساعة العلم وعظمته، ولأنهم يعرفون أن الواحد منهم لا يمكن أن يكون محقق وعالم في جميع هذه العلوم، تجد الإنسان منهم إيش يفعل؟ يتخصص في جانب معرفي واحد. بقول لك أنا لا أستطيع أن أحرس كل ثغور الأمة في هذه العلوم، ما راح أكون اللغوي الأصولي الفقيه العقدي، هذا لا يجتمع في شخص إلا أن يشاء الله. فلذلك كانوا ابتداء يأخذون نبذة من كل علم، تصور عام عن كل علم ونبذة، ثم بعد ذلك يتخصص في جانب من هذه العلوم حيث يميل قلبه. يقول لك والله أنا أجد قلبي بحب أصول الفقه، خلص يا أخي إجت عن دماغي، فيسخر حياته من أجل خدمة هذا العلم ويحرص ثغر الأمة في أصول الفقه، فيؤلف المصنفات العظيمة فيه. هو ليس لغويا، هو يعرف لكن ما عنده خبرة كثيرة. وأنت لا يمكن أن تكون حاضرا في كل هذه العلوم بمعنى إماما فيها، أنت في قصارى أمرك. وهذا بهمني إنك تتصور، لأنه بعض الشباب إيش بيعمل؟ بيفتح النت، بيفتح على شيخ متقن في التفسير، يقول والله بدي أسير مثل الشيخ الفلاني ما شاء الله. اليوم الثاني بيشوف مقطع آخر لشيخ متقن في أصول الفقه، بيقول والله أنا برضو بدي أسير مبدع في أصول الفقه. اليوم الثالث بسمع فقيه ما شاء الله بتكلم في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، بقول برضو بدي أسير مثله. اليوم الرابع بشوف شيخ ما شاء الله في اللغة العربية فحل، بقول لك أنا فإيش هو بدي يصير كل هذه النماذج؟ هو لا يعرف أن هذه النماذج هو كل نموذج نموذج على حدة. يعني هذا الشيخ الفحل الذي أنت رأيته في اللغة هو ترى ضعيف في العلوم الأخرى، هي هكذا الحياة. والشيخ الذي رأيته فحلا في أصول الفقه فأعجبك هو ترى في العلوم الأخرى بسيط. لذلك قال الذهبي كلمة جوهرية في السير، قال وما من عالم إلا ونبغ في علوم وقصر في أخرى. ما من عالم إلا ونبغ في شيء من العلوم وقصر في أخرى. فهذه مهم جدا في تصحيح تصوراتك عن العلم الشرعي، لن تكون حاضرا في كل هذه العلوم، مستحيل إلا أن يشاء الله، الاستحالة العادية وليست الاستحالة العقلية. تمام؟ الآن نموذج ابن تيمية، نموذج الموسوعيين هؤلاء، هذا نادر والنادر لا يقاس عليه في علم الأصول، لأني أنا بدي أنزل سقف طموحاتك شوي، سامحني، حتى تكون واقعي ولا تحط أحلام تسبب لك إحباط مع الوقت. جميل أنك تقول أريد أن أكون نموذج الموسوعية ابن تيمية أو غيره من الكبار، لكن أنا بدي أقول لك هذه النماذج قليلة جدا جدا جدا الورود. فلما نتكلم مع طلاب العلم أنا ما بصير أقيس على النادر، أنا بقيس على إيش؟ على المتكرر المعتاد في التاريخ الإسلامي عبر حقبه، إنه الحقب المتعددة كما قال الذهبي الوضع الطبيعي أن الإنسان يكون جيد في علوم وفي علوم أخرى ما بقول ليس فاهما فيها، لأنه أنت أصلا مستحيل تتخصص أصلا في علم واحد حتى تكون أخذت طرفا واطلعت على شيء من العلوم الأخرى، لكن المراد لن تكون إماما إلا في علم واحد. وأعود وأقول كثير من العلماء كان يرحل ويهاجر من وطنه من أجل أن يكون إمام فقط في الجرح والتعديل، يرى أنه أنا سأحرس ثغر الأمة هنا، الله يعطيني العافية وجزاه الله خيرا، إمام يهاجر من أجل أن يحرس للأمة ثغر اللغة، إمام يهاجر من أجل أن يحرس الأمة أصول الفقه. فلا تقلل من الهجرة في علوم الوسائل، فإننا نحتاج متخصصين في كل علم من هذه العلوم وبشكل كبير ومتجدد. اليوم إخواني نحن في حالة من الضياع والتشتت والفوضى العلمية في الواقع المعاصر، أريدك تفهم هذا، ونحن نفقد المبرزين في كل العلوم، في كل العلوم. وهناك مشاكل كبيرة أنا لا أريد أن أكرر ذكرها مرة أخرى في أنماط دراستنا والتخرجات، لأن هي لا يمكن أن تخرج بالأنماط المعاصرة شيئا في هذه العلوم، وإنما تخرج مثقف إن خرجت مثقفا. أما هذه التخصصية والمعرفية والدقة لا، تحتاج إلى نوع آخر من طلاب العلم. فهذه إذن هو التصور العام لهذا الطريق. طبعا سبحان الله تشعر أن الله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق على الناس، يعني لماذا في العادة لا يوجد عالم هو في كل هذه العلوم؟ لماذا لا يوجد عالم في كل هذه العلوم؟ من باب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع الأرزاق بين الناس، لأنه لو كان فقط عالم يجمع كل هذه العلوم كان باقي طلاب العلم إيش قالوا؟ خلص ما هو الشيخ الفلاني ما شاء الله جمع كل العلوم فلا حاجة أن نطلبها. لكن لما يقول لا فلان خلص متخصص في كذا، فتجد أنه في مساحات أخرى وثغور أخرى أنا بستطيع أبذل وإنت بتستطيع تبذل، فيحصل التكامل بين الناس والعلماء، وليس فقط المرجعية الواحدة التي لا غبار عليها، لابد من وجود التكامل. فتجد عبر التاريخ هناك المحدثون وهناك الفقهاء وهناك المفسرون وهناك الأصوليون وهناك العقديون وهكذا، هذا التنوع والتكامل هو الذي يجمع الأمة ويكمل بعضها على بعض. ولذلك فقط من باب التنبيه إياك أن تزدري على عالم برز في شيء ليس من صنعتك، هذا النفس للأسف موجود في بعض كتب أهل العلم القديمة فأنت لا تتأثر به. إيش يعني؟ يعني تجد بعض المحدثين ينبز بالفقهاء، يقول لك هؤلاء الفقهاء إنما شغلهم الشاغل الاعتماد على كذا وكذا، وتجد بعض الفقهاء ينبز بإيش؟ بالمحدثين، ويقول هؤلاء إنما قصارى عملهم أن يكتبوا الأسانيد والآثار بدون تفهم وتعقل لها. الآن دعك من هذه القضية ليست من شأنك، اعلم أن كل شخص منهم سد ثغراً، المحدثون اشتغالهم بالأسانيد والطرق والروايات وسدوا ثغرا عظيما لا يسده الفقهاء، والفقهاء اشتغالهم بالاستنباط والتحليل والنظر والنظر في واقع الأمة والنوازل سد ثغرا، والمفسرون سدوا ثغرا. فإياك أن تنتقص عالما اشتغل بفن غير فنك وتقول لا أنا أحسن منه لأنه أنا اشتغلت بكذا هو مش، لا لا أنت مش أحسن من حدا، هذه علوم شرعية متكاملة، علوم شرعية متكاملة، أنت سددت ثغرا وفلان سد ثغرا. إحنا حتى اللغة العربية نحتاج من يسد ثغورها، نحتاجين إمام في الصرف وإمام في النحو وإمام في البلاغة وإمام في متن اللغة، كلها ثغور مطلوبة وحراستها مفروضة، وكل واحد منا على ثغر حبب إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام فيها. طيب أيضا هذا تقسيم إذن للعلوم الشرعية باعتبار طبيعتها أنها علوم مقاصد وعلوم وسائل، فهمنا؟ هناك تقسيم آخر يذكره البعض وهو تقسيم العلوم الشرعية إلى علوم نقلية وعلوم عقلية، هذا تقسيم آخر باعتبار إيش؟ باعتبار المادة، مادة هذه العلوم تنقسم العلوم الشرعية باعتبار مادتها إلى علوم نقل وعلوم عقل. وأيها الأصل في الشريعة؟ العلوم النقلية. فنحن كما قال علماؤنا أمة وحي، نحن أمة ماذا؟ أمة وحي. فالعلوم النقلية هي العلوم التي مادتها الكتاب والسنة اللي هو النقل اللي هو الوحي الإلهي، وهذا هو الأصل. وأما العلوم العقلية فهي العلوم التي تهتم بوضع القواعد وأسس التفكير للاستنباط من العلوم النقلية، زي علم أصول الفقه، حتى علم المنطق، حتى بعض العلوم اللغوية. اللغة بعضها يعتبر من العلوم النقلية وبعضها يعتبر من العلوم العقلية في طريقة التعامل معه. لكن عموما عليك أن تعرف أن هناك علوم مبناها النقل فلا بد أن أحفظ نصوصها وأن أراجعها، وهناك علوم مبناها العقل زي علم أصول الفقه، علم مقاصد الشريعة، العلوم المنطقية، نظرية المعرفة. فهذه عمل وجوه الذهني وليست نقل. والوحي والنقل هو الأصل، والعقل هو التبع والخادم. هذه نقطة أولى مهمة. أنا خلص انتهيت من الإجابة على السؤال الأول، وهو ما هو العلم الشرعي. وبهمني جدا أنه أنت الآن إن شاء الله بكرة في أي مجال تخصصت أنك تكون فاهم هاي الآلة أو هاي الصورة، وتكون تعرف أن هذا العلم ماذا أدرس فيه وما تصوراته العامة. السؤال الثاني الذي سنجيب عنه اليوم هو فضل العلم. نحن قلنا بعد أن أجيب وأن أعرف ما هو هذا العلم الذي رحل من أجله، لابد وأن أذهب فأجيب عن سؤال الدافعية، ما هو فضل العلم الشرعي وما فضل دراسته. الآن لماذا سؤال الفضل سؤال مهم؟ أحسنت. لماذا أي علم لازم أبحث عن فضله؟ هسه أنت الآن لما تأتي تدرس في الجامعة وتتخصص، مش بتذهب إلى أصحاب الخبرة في السوق وتقول لهم والله تخصص الذكاء الاصطناعي أو الأمن السبراني ولا كذا، شو فائدته، شو ثمرته؟ فبتبدأ تسمع من المتخصصين أو كذا وكذا، وبالتالي يعني إذا راقت لك الفائدة وشعرت أن والله هذا علم الأمن السبراني له فضل عظيم، تذهب تدرس هذا العلم. هذا الإنسان السوي، طبعا أنا بقول لكم مش عن الإنسان اللي بدخل في تخصصه مش عارف شو هو، بدخل عن الإنسان العاقل إنه بيذهب يسأل شو فضل هذا العلم، شو ميزاته، ماذا سأجني من دراسته حتى أفكر والله أدرسه ولا لا. طب العلم الشرعي ألا يستحق أيضا هذا السؤال؟ إذن ما هو فضل دراسة العلم الشرعي؟ طيب، لأنه أنت ممكن تقولي والله يا شيخ شوف أنا والله حصلت معدل عالي في الثانوية العامة، إن أنا معدلي بيأهلني إنه ممكن أدرس طب، ممكن أدرس تخصصات كبرى، طب أسنان، هندسات عالية. أنت الآن لما بدك تقول لي لا أنا بدي إياك توظف طاقتك للعلم الشرعي وتسخر حياتك، أنا شوف أنا إذا درست علوم طبية ممكن أجيب تخصص وأجيب دخل كبير وحياة رغيدة، لما تقول لي والله أدرس العلم الشرعي ترى أنا عم بجازف، لأنه أنا عارف أنه خاصة في الواقع المعاصر دراسة العلوم الشرعية وظائفها محدودة جدا جدا، والمساحات اللي راح ترزق من خلالها في العادة تكون خارج العلم الشرعي أصلا. فأعطيني شيء يدفعني لهذا التضحية وهذا الثمن اللي راح أدفعه. أنت محتاج إلى شيء يدفعك أنك تضحي، لأنه أنا بقول لك في اليوم خصوصا اليوم بيختلف عن الواقع القديم. الواقع القديم كان هناك مدارس وقفية هي التي تصرف على العلماء وطلاب العلم أمورهم طيبة، لكن الكلام اليوم أيها الكرام إنه إنسان درس العلم الشرعي بقول لك ماذا سيكون طموحي؟ إما إمام في مسجد أو مدرس في مدرسة، هذا إذا أنهيت البكالوريوس. إذا أنهيت الدكتوراه إما أن أدرس في جامعة مختلطة كئيبة أو أضع وأصف على الرف وأشوف لي شغلة ثانية أعملها. فالفكرة أن طالب العلم يحتاج إلى الدافعية حقيقة، نحتاج أن نضع فيك الدافع لأنه هو المحرك والبنزين الوقود الذي سيحركك في هذه الرحلة. طيب، من هنا نجد أن كثير من العلماء صنفوا في فضل العلم والأحاديث والآيات والآثار كتب كثيرة. من هؤلاء العلماء من مثلا الذين صنفوا في فضل العلم؟ ابن عبد البر صنف لك مجلدين في جامع بيان العلم وفضله، كذلك النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع، وتبعه من أخذ منه كابن جماعة والقاسمي وغيرهم. ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر أكثر من 120 وجه في فضل طلب العلم الشرعي وحده. لماذا العلماء يتعبون أنفسهم في تقصي الآيات والأحاديث التي تتكلم عن فضل العلم؟ لأنهم يعرفون أن هذا هو المشوق، هذا المحفز. كلما سمعت هذه الفضائل الكثيرة شوقتك، دفعتك إنك تقتحم هذا الميدان. أنا هنا حقيقة ليس هدفي في هذه الدورة أن أجمع لك كل هذه الآثار والأحاديث، فقد قرأناها مع بعضنا في ابن عبد البر، وقرأناها في أداب المفتي والمستفتي لجمال الدين القاسمي أو أداب المعلم والمتعلم، وقرأناها في تذكرة السامع، قرأتها كثيرا مع الإخوة. أنا فقط سأتي بآية وحديثين أنهي بهم الكلام عن هذا الموضوع وأعلق تعليقا عاما سريعا. أعظم آية في وجهة نظري في تحليلي في القرآن تدل على فضل العلم ما هي؟ لا، هذه من الآيات، من الآيات، أحسنت. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سؤالي لكم، كيف دلت هذه الآية، أو لماذا هذه الآية هي أعظم آيات القرآن الدالة على فضل العلم؟ أعطي المايك لأبي محمد. ما وجه دلالة هذه الآية على فضل العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ستقول لي ما وجه الدلالة على فضل العلم؟ أبا محمد. بسم الله. إن الله قرن العلماء مع الملائكة بعد في شهادة وحدانية الله. أحسنت. أول دلالة في هذه الآية على شرف العلم أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى. تخيلوا، الله قرن شهادة العلماء بشهادته على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد. يعني شهد الله والملائكة وأولي العلم، هل تريد اقتران أعظم وأجل وأشرف من هذا الاقتران؟ إنه اسمك يا طالب العلم يقترن مع اسم الله. تفهمتوا إيش عن الاقتران اللي هو العطف؟ شهد الله أنه والملائكة وأولي العلم، عطف أولي العلم عليه، عطف أولي العلم عليه. هذا الاقتران بين الله ملك الملوك وبين أولي العلم يدل على شرفهم، وأن الله إنما عطفهم عليه لتشريفهم. وعلى ماذا استشهدهم؟ على أعظم مشهود عليه في الوجود وهو التوحيد، أنه لا إله إلا هو. هذه أول دلالة. أيضا أيها الكرام، مما يدل على ذلك قضية، هل الله عز وجل يمكن أن يستشهد من عباده إلا العدول؟ أنت الآن لما تجيب واحد يشهد على قضية بتجيب مين؟ شخص عدل. الله عز وجل لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعوام الناس ولا الأطباء ولا المهندسون ولا أي شيء آخر، قال وأولي العلم. إذن هذا معناه أن الله يعدل أهل العلم ويحكم أن علماء الشريعة العاملين بعلمهم هم أعدل البشر، هم أعدل البشر، لذلك استشهدتهم دون سائر البشر. فاختيار الله للعلماء هنا في هذا السياق يدل على أنهم أعدل البشر، لأن الله لا يمكن أن يستشهد إلا العدول الأكفاء. فهذه الآية عظيمة جدا جدا في دلالتها على فضل العلم. وأما بالنسبة للأحاديث فسريعا نأتي إلى الحديث الأول، هو حديث خرجه ابن خزيمة وغيره من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على بردة له حمراء، فقلت يا رسول الله جئت أطلب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظلله بأجنحتها حتى يركب بعضها فوق بعض إلى السماء الدنيا. يعني الملائكة في مجالسكم تحفكم هكذا، ملكان ثم فوقهم ملكان ثم فوقهم ملكان ثم فوقهم ملكان، تحفك حتى تصل الملائكة كشكل سلم إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذا الحديث عظيم جدا، نكرره مرة أخرى: إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظلله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا، يعني الملائكة يركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا من أعظم الأحاديث الدالة على فضله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بماذا بدأ؟ صفوان قال: جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. إيش تريد أجمل من هذا الترحيب؟ مرحبا بطالب العلم. أيضا الحديث الثالث هو حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخرج يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث الأخير هو أعظم حديث في طلب العلم، لذلك أفرده ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة كاملة، رسالة شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم، أرجو أن تقرؤوها في هذه الأيام التأسيسية. طبعا شرح الحديث والتعليق عليه ليس من شأني أنا، فقط أريدك أن تسمع هذه الأحاديث وهذه الآثار. والنصوص كثيرة أيها الكرام، النصوص حقيقة كثيرة جدا، وكلها تدل يعني على الفكرة الأساسية، كلها تدل على الفكرة الأساسية، وهو أنه ما من علم في هذا الوجود الإنساني أشرف من العلم الشرعي، ما من علم في هذا الوجود الإنساني أشرف من العلم الشرعي. لذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر يقول: وليس في الوجود شيء أشرف من العلم، يقصد العلم الشرعي، ليس في كل هذا الوجود الإنساني شيء تقبل عليه وتكون وصلت إلى الأفضلية العليا مثل أن تسخر حياتك من أجل طلب العلم. شوف هذه العبارة: ليس شيء في الوجود أشرف من طلب العلم. لكن ستقول لي سؤال هنا، أنا أريد أن نختم اليوم فقط قضية الفضيلة. ستقول لي سؤال: والله يا شيخ أنا كثيرا ما سمعت وقرأت في فضل العلم والآيات التي تحث عليه، وأن له عند الله الفضل العظيم وكثيرا، يعني لاحظوا أول ما سألكم إيش آيات في فضل العلم قلكم تعرفوا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم. والله جميل يا شيخ، لكن حقيقة هذه الأحاديث والآيات سرعان ما تفقد بريقها في قلبي بعد سنة سنتين، يعني خلاص سمعتها وقرأتها وفهمت أن العلم شريف وأفضل شيء، لكن أنتم بتسمعوني إياها من أجل أنها تصنع الدافعية، صح؟ هي صنعت الدافعية لفترة محدودة، لكنني فقدت الدافعية من خلالها. فأقول: ما الذي يجعلني أستمر في طلب العلم بعد ذلك؟ الآن سأتفق معك حقيقة أنه أن تبقى الهمة عالية جدا بمجرد الاعتماد على هذه الآيات والأحاديث مع عدم تذوقك لأي جمالية صعب. أن يكون اعتمادك وحافزيتك على الاستمرار في طلب العلم 10 سنوات وعشرين سنة إلى أن تموت مجرد هذه الأحاديث والآثار صعب، مش مستحيل، بقول صعب لضعف نفوسنا، وإلا فهي في مرحلة الكمال وهي وحدها كفيلة، لكن إحنا بنكون واقعيين لضعف نفوسنا. الذي يحصل إخواني الكرام، طب ما الذي يجعل كثير من العلماء إذن أو من الناس يستمر في طلب العلم مع أنه هذه الأحاديث ربما هو لا يحفظها أو فقدت قوتها في قلبه؟ الذي يحصل إخواني، وهذه من نعمة الله، أن الإنسان ابتداء أن يعتمد على هذه الأحاديث والآثار مع عدم تذوقه للذة العلم، فإذا شرع في طلب العلم بالشكل الصحيح المعرفي، هناك سر عجيب في العلم الشرعي، وهو أن الله ينزل اللذائذ على طالب العلم عند شعوره بالظفر بالمسائل العلمية والشرعية. يعني إذا ختمت كتاب من كتب العلم أو فهمت أو ضبطت علم من علوم الشريعة، الله سبحانه كرما منه ينزل على قلبك لذة وجمالية. هذه اللذة ما كانت عندك في الساعات الأولى في طلب العلم ولا في أول سنة سنتين ثلاث، إنما تأتي مع مرور الوقت، فتبدأ أنت تطلب العلم لأنك تشعر بهذه اللذة الموجودة في قلبك، إنه أنا بستلذ بس أقرأ في الفقه يا أخي، بستلذ لذة. كيف إنسان بستلذ بس يشوف مسلسل وقد يكون شيء لا يرضي الله؟ أنت تصبح لذتك في هذا العلم ويحبب إليك. لذلك أحمد بن حنبل سئل وسيأتي معنا: هل طلبت العلم لله؟ فإيش قال؟ قال: أما أن أقول لله فعزيز، يعني خايف إني أجزم، قال: لكن شيء حبب إلي. يعني أنا إنسان خليني في علم الحديث يعني هكذا بمخمخ لذة شهوة، تمام؟ هذه قضية بدك تنتبه لها، أنك مع الوقت ومع الاستمرارية سينقلب العلم من مجرد شيء صعب وشاق على النفس مر بس أنا بطلبه لأنه فيه له فضل، إلى شهوة ولذة. وإلى قصة عشق لا تنتهي، وإلى قصة عشق لا تنتهي. لذلك ابن عقيل الحنبلي وهو في عمر 80 يقول: إني أجد في قوة على طلب العلم ما لا أجده في عمر 20. أنت متخيل الحج اللي عمره 80 سنة، اللي عم بفتش في الكتب وعم بطلع وعم ببحث وبناظر وبكتب، وأنت في عمر 80 همته على طلب العلم أكثر من همته لما كان 20 و30 قدنا. إيش السر؟ العلم بالنسبة له شهوة، طبعا شهوة بالمعنى الشريف، شهوة معرفية عقلية جميلة، أصبح لذة، وهذه من أعظم النعم التي يمكن أن تمنحها في الحياة، أن ينعم الله عز وجل عليك بعشق العلم وحب العلم. لذلك سيدنا ابن الجوزي أعطى كلمة جميلة هكذا رشيقة تمثل الواقع، ماذا يقول؟ يقول: ولا يتناهى في طلب العلم إلا عاشق للعلم. إيش يقول ابن الجوزي؟ ولا يتناهى في طلب العلم إلا عاشق للعلم. يعني ابن الجوزي بحط النقاط الحروف، بقول لك مجرد أنك تقرأ آيات وأحاديث في فضل العلم هاي ممكن تعطيك بنزين سنة سنتين ثلاث، لكن التناهي والتفاني في طلب العلم لا يكون إلا لعاشق. إذا لم تتولد بينك وبين العلم قصة عشق باختصار، فإنك لن تكمل في هذا الطريق في العادة. ولذلك شوف، هذه أيضا من وضع النقاط الحروف لتفهمها. في السنوات الأولى أنت ستطلب العلم لفضيلته، ولكنك ستشعر بمرارة، أزمات طرق، حرارة، بدي ألتزم مع المشايخ بالموعد، الشيخ روحنا بدري، الشيخ كذا، الشيخ بدي أروح أنزل أجيب كتاب من المكتبة. ستبدأ تطلب العلم، لسه اللذة والعشق مش موجود، وإنما يحركني الفضائل التي سمعتها والآيات التي قرأتها، وأحب أن أقدم شيء لله. هنا أنت الآن في مرحلة الاختبار. ربنا سبحانه وتعالى من كمال علمه وحكمته أنه لا ينزل العلم الشريف إلا على قلب شريف، فهو سبحانه يختبرك ابتداء، ما بعطيك اللذة والشهوة ابتداء، بيمتحنك، بيمتحن صبرك، بيمتحن جلدك وهمتك، هل أنت مستعد على التضحية ولو لم تجد اللذائذ؟ فإذا وجد قلبك صالحا مهيئا نظيفا لهذا العلم منحك إياه. هاي بدك تفهمها، لأنه في سنواتك الأولى راح تقول: يا شيخ أنا مش شاعر بلذة العلم. شيء طبيعي، لأنه لسه أنت في فترة الاختبار والتمحيص. إخواني، هذا العلم شريف لا يصلح إلا للقلب النظيف. بالتالي ما تفكر كل واحد أتى يطلب العلم خلاص مباشرة الله سيعطيه العلم والمعرفة، لا يا أخي، بدك تمر بمرحلة فلترة، بدك تمر بمرحلة فلترة، يختبر الله قلبك وشخصيتك ونفسيتك. هل أنت تهجر الغالي والنفيس من أجل العلم؟ هل أنت مستعد أن تضحي؟ أما علم بدون تضحية وبدون دفع ثمن لا يصلح. لذلك ابن القيم يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. يعني الله أعلم أين يضع النبوة، وأعلم أين يضع ميراث النبوة. مش قلنا العلماء ورثة الأنبياء؟ ميراث النبوة لا يحصله إنسان كسول جالس على الفيسبوك 10 ساعات وبينام 10 ساعات وبوكل 5 ساعات، يعني 27 ساعة أكثر من 24 ساعة، تمام؟ يعني لا يمكن إنه هذا إنسان يستحق أن يعطيه الله لذة العلم. لا، بدك تسامحني، بدك تفهم الواقع، بقدر ما تري ربك سبحانه جلدا وصدقا بقدر ما يعطيك، بقدر ما يعطيك. أما أنت ما بدك تقدم إلا فتات الأوقات، فلا تستحق إلا فتات العلم والمعرفة. وأختم بهذه المقولة الأخيرة لابن القيم، قال: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. شو بقول ابن القيم؟ وأما عشاق العلم، الإنسان الذي يصل لمرحلة عشق العلم، قال: فهذا أعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. كثير ناس بتعيش قصص حب مع فتيات وعبر السوشيال ميديا وكذا، فبقول لك ابن القيم: مساكين هؤلاء ما ذاقوا طعم العشق الحقيقي، العشق الحلال الشريف العظيم، وهو أن تعشق المعرفة، وأن تعشق البحث، وأن تعشق التزود والحضور لمجالس العلم والاستفادة من العلماء والنهم. لو أنك نظرت في كتب الأقدمين ستعرف إنه هاي القصص التي يذكرونها عن أهل الحديث، لو تراها اليوم تقول: هؤلاء مجموعة من المجانين، شو اللي بيسوي؟ يستيقظ من الصباح، يبقى جالس على باب شيخه للظهر 6 ساعات، جالس ينتظر الشيخ يفتح الباب، لسه الشيخ ما فتح، ايش بيسوي هذا؟ انت راس مالي والله باجي على المجلس الشيخ ما اجاش بلف وبروح. الشيخ هو العلم عندكم؟ اليوم الطلاب يدخلوا على المجلس وجد الشيخ مش موجود، مش انه يستنى له 10 دقائق والله لعل الشيخ تاخر، لا بلف وبروح وانتهت الامور. لا، بدك تفهم انه الذي يعشق شيئا ليس كمن لا يعشقه. عندما تقرا في القصص العجيبه لطلاب العلم الاقدمين تعرف انه هذا العجب العجاب لا يكون الا من انسان عشق العلم. بالتالي لو انك تعشق فتاة من باب تقريب الصورة والفتاة تأخرت عن الموعد، هل ستغادر مكانك يا طالب العلم في الجامعة ولا في شيء؟ والله مستعد تضلك للمغرب، لانه هاي الفتاة انت متعلق فيها، صح؟ ملكت دماغك وعقلك من كثر حالة الهستيريا الدماغية اللي عندك، انت مستحيل تفارق كرسي الجامعة حتى تأتي، واذا ما اتت ممكن يعني يصير معك حالة من الحكة الشديدة. هكذا كان العلماء. لكن شوف الإنسان الموفق اللي بيوظف طاقته في العشق والحب لشيء مفيد وليس لسفاسف الأمور، كل طاقته وعشقه وحبه وظفها أن يعشق علما، وبالتالي هو ما عنده مشكلة، ما عاد يشعر لا بحر صيف ولا بر شتاء. اللي يكون يكون. كثير منهم كان ينسى الطعام بجانبه لساعات حتى تأتي زوجته تذكره بالطعام، وإذا أكل طعام يأكل وهو لا يدري إيش يأكل. وبعضهم ربما أخذناها البارحة في ابن الجوزي في صيد الخاطر، ذاك الرجل الذي يقول منذ سنوات وأنا أشتهي آكل الهريسة، قال فما أستطيع أن آكلها لأن موعد بيعها هو موعد الدرس. سنوات حلمه في حياته قال بس هيك اشتهيتها الهريسة مش قادر آكلها. طيب شو اللي معك؟ ما معك مصاري؟ لا معي. شو المشكلة؟ لما يأتي بياع الهريسة يبيع بكون موعد شيخ الدرس. احنا اليوم بيجي موعد الدرس، الطالب بيحضرش الدرس بيتابع اونلاين، في عزومه وفي عزومتين وفي ثلاث وفي الشباب جايين عنده، خلص شيخ بنتابع الدرس اونلاين مش مشكله، مش الدرس مسجل يا شيخ عمر. يعني انتم شايفين الفرق اخواني بين من يعشق ومن لا يعشق. لو انك تعشق العلم والمعرفه لافنيت حياتك من اجلها. طب هذا العشق كيف سيتولد؟ هذا شيء ينزله الله على قلبك ليس من البدايه، وانما بعد ان تختبر وتمحص وتمتحن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عرفوا شرف هذا العلم وفضله، وممن رزقهم الله عشقه والتناهي في حبه، ليجعلنا من المستدامين فيه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بقي المبحث الثاني والرابع، الثالث والرابع، وهي الغاية من طلب العلم، المقاصد والنيات، وكيف يؤثر العلم على حياتي، انعكاسات العلم على حياتي، هذا في المجلس القادم يوم الأربعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 10 دقائق إخواني نصلي العصر فيها مع بعضنا البعض إن شاء الله. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.